بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يقول الشيخ الإمام المجدد رحمه الله تعالى: فقل بآياته ومخلوقاته. هذا الجواب عن كيفية معرفة العبد لربه جل وعلا، وقد سبق الكلام على قوله رحمه الله تعالى بآياته ومخلوقاته ومن آياته. من هنا تسمى عند أهل اللغة تبعيضية، أي بعض مخلوقاته. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى جميع المخلوقات، فهذه تسمى من تبعيضية، أي بعض مخلوقاته، وهي التي يصح أن يحل محلها بعض. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قوله من آياته الليل، ويبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بهذا من حيث الشرع. وأما في الأصل كما يقول بعض أهل العلم فإلى طلوع الشمس. والليل جعله الله سبحانه وتعالى سكنا سباتا، وجعله يعني مبيتا للناس يهنؤون فيه، وهو من رحمة الله سبحانه وتعالى، إذ لو جعلت الدنيا كلها نهار لتعدرت حياة الناس وتعكرت، وحصل لهم لبس في مسألة النوم، في مسألة الطعام، في مسألة الشراب ونحو ذلك. وكذلك النهار، والنهار هو انتشار الضوء كذا يقولون، وهو يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو النهار، وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى، إذ لو كانت الدنيا مظلمة لا شق ذلك على الناس في معاشهم وفي نفقاتهم. تأمل، في النهار لا يحتاجون إلى إضاءة، النهار سرمدا إلى يوم القيامة. أحسنت، فهذا فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى على عباده بالليل والنهار والشمس والقمر. الشمس هذا الكوكب العظيم الذي فيه منافع عظيمة من إضاءة، ومنافع لبدن الإنسان، منافع للحيوان، للنبات، للأرض، منافع ينتفع الإنسان بها في حياته، يذهب في معاشه ويجيء من غير أن يحتاج إلى إضاءة ونحو ذلك. في حرارتها منافع عظيمة، ومع بعدها فتأمل عظم حرارتها، ولو اقتربت مقدار أنملة لأحرقت من فيها، ولو ابتعدت شيئا يسيرا لمات الناس بردا كما يقول أهل العلم. وهي من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهي تجري لمستقر لها، خلافا لما يدعيه أهل الفلك أنها ثابتة والأرض هي التي تدور. الأرض جعلها الله قرارا وجعل الجبال فيها أوتادا. قال والقمر، وهو كذلك من آيات الله الدالة على عظيم حكمته وجليل خلقه سبحانه وتعالى في عباده، جعله الله سبحانه وتعالى منازل، والقمر في قراءة والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يبدأ صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يكتمل في ليلة 14 من الشهر وهي ليلة المنتصف، ثم يبدأ في النقصان حتى يختفي. هو مثل لابن آدم، يبدأ صغيرا، ابن آدم يبدأ صغيرا ثم يكبر حتى يكتمل في سن الكهولة، ثم على ذلك يصير يضعف شيئا فشيئا حتى يرد إلى أرذل العمر. حكمة من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يشاهد نفسه في الشهر، في كل شهر مرة يكبر يكبر ثم يصغر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، جعله الله سبحانه وتعالى علامة على دخول الوقت أو دخول الشهر وانتهائه، ومنازل في منازل الزراعة ونحو ذلك، وجعله كذلك ضياء للناس وينتفعون به خاصة أهل البوادي، وهذا رأينا الآن في المدن كثير من الناس ربما لا يشعر بعظم نعمة القمر، أما في الأماكن التي لا يوجد فيها إضاءة فتجدهم ينتظرون أي الأيام المقمرة فيعملون كثيرا من الأعمال بالليل من أجل الإضاءة. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتب كتابه التاريخ الكبير على ضوء القمر، فهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. قال ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع. السماوات جمع ومفرده سماء، وكل ما علاك فهو سماك، هذا عند أهل اللغة، فسماؤنا سقف هذا المسجد. والسماوات سبع خلقها الله سبحانه وتعالى وأتقن خلقها سبحانه وتعالى لغاية عظيمة جليلة لا يعرفها إلا خالقها سبحانه وتعالى، وهي سقف لهذه الأكوان ولهذه المخلوقات. والأراضون كذلك سبع، كون السماوات سبع هذا مذكور في آيات كثيرة على سبيل التصريح، كون الأراضون سبع هذا مصرح به في السنة، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فبعض أهل العلم يقول مثلهن في العدد، وبعض أهل العلم يقول مثلهن في الخلق والإتقان، وهذا وذاك محتمل، واحتمال العدد أمر كبير لأنه ذكر العدد، فقوله مثلهن أي في عددهن. قال والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، هن من الجبال والأحجار والأرض وبني آدم والحيوانات والطيور ونحو ذلك، وما فيهن ما في السماوات من الملائكة ونحو ذلك من مخلوقات الله، وكذلك ما في الأرض مما لا يعرفه كثير من الناس. والدليل قوله تعالى ومن آياته، أي من العلامات الدالة على عظمته جل وعلا وجليل حكمته والدالة على أنه المستحق للعبادة، الليل والنهار. الليل أمره عظيم، ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى به، وأقسم كذلك بالنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال والشمس والقمر، كذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بالشمس، الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، هذا يدل على عظم هذه المخلوقات وعظيم نفعها للعباد. قال والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، ما دام أنها مخلوقات مسيرة فكيف يسجد لها؟ لماذا لا يسجد للخالق؟ أليس الخالق الذي يسيرها والذي خلقها ويتحكم فيها أولى بالسجود؟ الجواب بلى. فعبادة المخلوق وترك الخالق خبل في العقل ونقص في التفكير، لأن الإنسان يعبد ويتقرب للمنعم الخالق الذي يملك النفع والضر. فيقول هنا لما ذكر الآيات: لا تسجدوا، أي لا تتعبدوا لها، لأن البعض قد يطلق ويراد به الكل، وهذا له فائدة عند أهل اللغة، التعبير بالبعض عن الكل لأهمية البعض، إما أن يكون ركنا، وإما أن يكون مستعمل عادة، وإما أن يكون علما على الكل. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا يدل على أهمية القراءة في صلاة الفجر كما يقوله بعض أهل العلم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في صلاة الفجر، يقرأ بالستين إلى المئة كما جاء في الصحيحين. ولهذا هنا عبر عن صلاة الفجر بالقراءة وقرآن الفجر، وأحيانا يعبر عن الصلاة بالسجود، وتارة يعبر عنها بالركوع: واركعوا مع الراكعين. ما المقصود؟ أركع فقط، أو المعنى أصلي مع المصلي؟ المراد به أن تصلي مع المصلين، لكن عبر عن الصلاة بالركوع لأهمية الركوع. فكذلك هنا: لا تسجدوا، أي لا تعبدوا، لا تتوجهوا بها، سواء كان بالسجود أو بالدعاء أو بالاستغاثة أو بالذبح أو بالخوف أو بالرجاء أو اعتقاد النفع إلى غير ذلك. عبر بالبعض وأراد الكل، هذا يدل على عظم السجود، لأنه من أظهر الحالات للعبادة. الإنسان قد يصلي تراه قائما، لكن قد يشكل أمره: هل هو مصل؟ هل هو قائم ينتظر أحدا؟ هل هو يعني قائم من أجل علم مثلا؟ يعني مشكل. لكن السجود لا إشكال فيه، حالة السجود ليس فيها إشكال. فلهذا كانت من أبين وأظهر العلامات على العبادة، فهنا عبر بها. قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تأمل، كثيرا ما يرد أمر ونهي، ما السبب؟ لأن الإنسان قد يألف شيئا ويعتاد عليه، فإذا قلت له لا تفعله ربما يجلس يحتار: ماذا أفعل؟ وهذا يقول بعض أهل العلم: ينبغي للداعي دائما أن يكون نصب عينيه، هو لا يتكلف الأمر، لكن ينبغي أن يوجد له شيئا يشغله عن المحظور. لا تزني، انكح، ها مثلا، لا تحلف بغير الله واحلف بالله سبحانه وتعالى، لا تعبد غير الله وأفرد العبادة لله وحده سبحانه وتعالى، مثلا لا تجلس مع الفسقة والفجرة وجالس الصالحين، لا تسمع مثلا الغناء واسمع ذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن والمواعظ والعلوم الشرعية ونحو ذلك. فهذا فيه ملء الفراغ، لأنك إذا تركته من غير أن تملأ فراغه ربما جاء غيرك وملأه بشيء آخر من الباطل، فتحتاج أن تأتي له مرة أخرى وتقول هذا باطل وتتركه، يأتي ثالث وهكذا. هذه طريقة شرعية، طريقة شرعية ترد كثيرا في نصوص الكتاب والسنة. هنا يقول: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. طيب، واسجدوا هنا أمر من الله سبحانه وتعالى، البديل موجود بحمد الله، لكن لا تتكلف البديل كما يتكلف بعض الناس. التمثيليات المحرمة، نخترع لنا تمثيليات بما تسمى إسلامية، يعني مسرحيات محرمة، نخترع لنا مسرحيات إسلامية، كل شيء أصبح إسلامي. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نخشى أن يأتي يوم من الأيام إنسان يحفر جحر ضب ويقول هذا جحر إسلامي ندخل فيه. ديمقراطية إسلامية وتمثيل إسلامي وغناء إسلامي وأناشيد إسلامية. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. وغيرت المسميات أو الأسماء ظنا منهم أن المسميات تتغير. لا تتغير المسميات وإن تغيرت الأسماء، لكن المطلوب هو البديل الشرعي، لا البديل الذي يتكلفه الإنسان من بنيات أفكاره أو نحو ذلك. لا يتكلف لا يتطلب بديلا غير مشروع، بل البديل المشروع الوارد في نصوص الكتاب والسنة. والحمد لله في الكتاب والسنة غنية ما يغني الإنسان عن الإحداث في دين الله وأن يتكلف ما لم يأمره الله سبحانه وتعالى به. فيقول الله جل وعلا: واسجدوا لله الذي خلقهن. تأمل، إشارة إلى أن هذه مخلوقات لا تستحق أن تعبد، بل يعبد خالقها ومسيرها ومدبرها الذي يقدر جل وعلا أن يزيلها في طرفة عين وأن يزيل عابدها، فهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي تفردوه بالعبادة. إن كنتم تفردوه بالعبادة، لأن إياه مفعول، وقد تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إن كنتم تعبدون إياه، هذا يعني الترتيب اللغوي، كقوله إياك نعبد وإياك نستعين، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر عند أهل اللغة. فمعناه لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. هنا كذلك إن كنتم تعبدونه لا تعبدون غيره، أي إن أردتم إخلاص العبادة لله وحده فتكون العبادة له لا لغيره. هذا معنى قوله إن كنتم إياه تعبدون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.